بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 39 من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن الآن في المجلد 3، وأيضا لا يزال حديثنا ضمن هذا المجلد في الرسالة التدمرية، وأيضا نحن نازلنا في القاعدة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي التي تقول إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، وشرحنا ما يتعلق بذلك. بقي في صفحة 38 إلى نهاية القاعدة مسألة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي مسألة لبعض من اعترض على تأويله للصفات بأن القول بأن النفي لا يلزم منه إثبات ضده، لأنه قررنا في الدرس الماضي أن الله موصوف بالإثبات والنفي. الإثبات الله سميع بصير حي عليم قادر، تقوم به صفات الكمال. النفي الذي يوصف الله عز وجل به هو النفي غير المحض، وهو النفي الذي يتضمن كمالا، لا تأخذه سنة ولا نوم، يدل على كمال الحياة والقيومية. لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة، هذا النفي يدل على كمال العلم. وما مسنا من لغوب أي تعب، هذا النفي يدل على كمال القدرة، وهكذا. منهج القرآن في النفي الذي تقرر في الدرس الماضي هو أن النفي يدل على كمال ضده، ماشي هذا؟ وقلنا إن المتكلمين الذين نفوا الصفات عطلوا الله، فلا يلزم، لاحظوا معي، ولا يترتب على نفيهم إلا النقص. يعني لما يقول لك المعتزلي الله ليس له علم ولا قدرة ولا حياة، طيب إيش معناها؟ يعني جاهل ليس له علم، يعني ضده، نفي ضده الجهل، نفي ضده الموت، نفي ضد الحياة، نفي ضد السمع الصمم، وهكذا. انتبهتم لهذا؟ فنحن نقول هذا تعطيل، هذا تعطيل محض، لأنك تنفي عن الله الكمال. هم أتوا بشبهة وشيخ الإسلام بيّن ضلالها. إيش قال لك هو؟ قال لك نفي يعني ما يستلزم كمال الضد إنما يكون إذا نفي عن القابل، مثل الإنسان. إذا قيل الإنسان ليس بسميع معناها نعرف أنه إيش؟ أصم. ليس ببصير معناها أنه أعمى، عافانا الله وإياكم ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا، ماشي هذا؟ لكن هم ضربوا مثال عقلي، قال لك مثل الجدار. الجدار لما تقول الجدار ليس بسميع لا يلزم أنه إيش؟ أصم. ليس بحي لا يلزم الجدار يصير ميت. فأرادوا أن يستخرجوا قاعدة عقلية أنه ممكن نفي الصفة ولا يلزم إثبات ضدها من النقص، هذه الخلاصة. لكن للأسف لما أرادوا أن يضربوا المثل لم يجدوا مثلا إلا بالجدار أو الحائط أو الجماد أو الجماد. فلاحظوا معي، هؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام وأتوا بمثل هذه الشبهة التي ذكروها ماشي هذا؟ قالوا إذن معناها ممكن أن نقول الجدار ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا كذا وننفي عنه ونسلب عنه هذه الأمور. ليش؟ قال لأنه غير قابل، وسموها تقابل العدم والملكة. الملكة هي ملكة الإنسان أنه قابل للسمع وللبصر وللحياة. عدم الملكة هكذا يقول مثل الجدار غير قابل لسمع ولا لبصر ولا لكلام. فالإنسان القابل إذا نفيت عنه لزم وصفه بضده، الجدار إذا نفيت عنه لا يلزم وصفه بضده. فهمتم القضية التي ذكروها؟ ماشي هذا؟ لاحظوا معي شيخ الإسلام ابن تيمية في أماكن كثيرة من كتب ومن الرسالة التدمورية، الرسالة التدمورية أجاب عن هذه الشبهة في ثلاث مواضع، يعني ذكرها في ثلاث مرات، مرة في قاعدة النفي والإثبات، ومرة في قضية قاعدة إثبات علو الله وأن الله على العرش استوى، وأيضا مرة أخرى في قاعدة أخرى في القاعدة السابعة أشار إليها. وهذه الشبهة التي ذكروها لاحظوا معي هي شبهة غريبة جدا. ليش؟ لأنهم أرادوا أن يجعلوها، لاحظوا معي، أن يجعلوها في مقابل ما يقولون به من تعطيل الله لصفاته. فهل هذا الذي ذكروه إنه والله لا، إحنا عندنا دليل عقلي وهو الجدار، ولا يلزم من نفي الحياة عن الجدار أن يوصف بكذا إلى آخره، إذن دليل عقلي، ومعنى ذلك إنه كلامنا في أسماء الله وصفاته ونفيها لا يلزم أن يوصف بضدها؟ الجواب طبعا باختصار من خلال أوجه. ماشي هذا؟ قال لك أولا قولكم إنه الجدال لا يمكن أن يوصف بضد ذلك غير صحيح، هذا اصطلاح عندكم، العدم والملكة هذا اصطلاح، وإلا فالجدار يوصف بالعمى ويوصف بالخرس، صح ولا لا؟ ما هو الواحد منا أحيانا يقول لك أنت ليش ساكت للطالب كالحيطة، صح ولا لا؟ شبهه بالحيطة، يعني الحائط معناه أنه إيش؟ أنه أخرس ميت، يقول لك ها، يقول ميت كالخشبة. والله عز وجل لما أخبر عن القوم الذين أهلكهم كأنهم أعجاز نخل خاوية بعد نزول العذاب فيهم. إذن قولك إنه الجدار ما يصب بالعمى ولا بالموت، نقول لا، يوصف بالعمى وبالموت وهذا اصطلاح إلى آخره. ماشي هذا؟ هذا جواب. جواب ثاني قال لك الله قادر على أن يجعل الجماد حيا، إذن قولك أنه ما يقبل الحياة أبدا هذا من عندك. كيف؟ قال عصا موسى، أنت تضربني بالعصا وتقول العصا لا يمكن أن يقال عنها إنها إيش؟ لا حية ولا ميتة، فإذا قلت ما هي حية نقول طيب وعصا موسى التي جعلها الله حية تسعى، إذن هذا إيش؟ دليل على إيش؟ دليل على أن الجماد صار حيا بإذن الله عز وجل ووصف بالحياة. ومثله الصخرة التي كانت معجزة نبي الله صالح وخرجت منها الناقة، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فهذه الصخرة خرجت منها ناقة، ناقة حقيقية، قوم ثمود كلهم اقتسموا هم والناقة الشرب، يوم لهم هم الماء اللي يأتي يشربون، واليوم الثاني ما لهم فيه الناقة. تقول بعض الروايات هم يشربون حليبها، حليب هذه الناقة، لكن ما لهم حق في الماء اليوم الثاني لهذه الناقة، الماء كله تشربه هي. إذا الناقة كانت النهاية كما قال الله عز وجل: فتعاطى فعقر، وعقروا الناقة. عقروا مين؟ عقروا ناقة، ناقة حية، فذبحوها أو عقروها فماتت، فنزل عليهم العذاب. ماشي هذا؟ طيب، هذا جوابين ينقض لك المسألة، لكن في جواب ثالث: الكلام مع رب العالمين. طيب، أنت تشبه الله بالجدار؟ يعني تشبيه الله بالجدار أو تشبيه الله بالإنسان الناقص، أيهما أهون؟ مع أن كل التشبيه باطل. إذن أنت لو ما تقارن بجدار لا يقبل الحياة والموت، ولا السمع وضده، ولا البصر وضده، وإنسان يقبل هذه الصفات، أيهم أكمل؟ الإنسان. ماشي هذا؟ ومع ذلك أنت فررت من تشبيهه بالإنسان، والله عز وجل منزه عن ذلك، وشبهته بالأنقص وهو الجماد. إذن أيهما أنقص؟ الجماد. إذن أين تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى في مقالتك حين تعطل صفات الله سبحانه وتعالى؟ ماشي يا مشايخ؟ وهكذا يعني، وذكر بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تناقضات هؤلاء، ويعني أيضا ذكر أجوبة، يعني يقول لك من ضمن الأجوبة اللي هي لكلام هؤلاء: دعنا من جماد يقبل وإنسان ما يقبل، بصرف النظر عن الموصوف، الحياة صفة مدح والموت صفة نقص عند كافة العقلاء. لا تأتي وتقول لي هذا يقبل وهذا لا يقبل. نقول: يا أخي، بالاتفاق بمطلق بدون الوصف، الحياة والسمع والبصر صفة كمال، وضدها صفة نقص. انتهينا، وتبين لنا أن هذا المنهج الذي سلكتموه في تعطيل الله عن صفاته إنما هو تنقيص لرب العالمين. وأنا أقول لهؤلاء، وللأسف يزعمون أنهم هم أهل الاعتزال والعقل والفهم وغيره، نقول: سبحان الله العظيم، تعبدون ربا ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا كلام، ما هذا الإله الذي تعبدونه؟ هل هذا إلا عدم؟ لو قيل لك صف لي المعدوم لقلت له: ليس له حياة ولا سمع ولا بصر ولا هذا هو المعدوم. أو على الأقل شبهتم رب العالمين بالجامدات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النفي التعطيل، لاحظوا معي، تجده درجات كما قلنا. معي أنتم ولا لا؟ يعني أقل درجة الأشاعرة يثبتون جميع الأسماء وسبع من الصفات ويؤولون الباقي، يعطلون الله عن الباقي. المعتزلة يثبتون لله الأسماء وينفون عن الله الصفات، هذه طبقة. طبقة ثالثة الجهمية، ينفون عن الله جميع الأسماء والصفات. بالله عليكم، هل يمكن أن يوجد إله يعبد تنفى عنه جميع الأسماء والصفات؟ هذا العدم، هذا ليس له وجود. جاءتنا طامة أخرى فوق الجهمية، وهم الغلاة الذين وصفوا الله بالنقيضين. قال لك إيش؟ الله لا حي ولا ميت، لا سميع ولا ليس بسميع، لا داخل العالم ولا خارج العالم. ما هذا الكلام؟ هذا استحالة. هذا وهكذا يتبين ضلال هؤلاء في النفي، وأن منهج القرآن الكريم في النفي هو المنهج العظيم. اقرأ القرآن تجد الغالب فيه الإثبات كما قلنا من أوله إلى آخره، تعريف برب العالمين وإثبات لأسمائه وصفاته وتعظيم له وملء للقلوب بهذه المعاني العظيمة لأسماء الله وصفاته، وعند النفي لا ينفي النقص، ما يمكن إلا ينفي النقص. شوف لما جاء في قضية إن المشركين يقولون الملائكة بنات الله، النصارى يقولون عيسى ابن الله، جاء النفي مصرحا به، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. في آية أخرى ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ما معنى النفي؟ معناها تنزيه الله عز وجل عن الولد والوالد والصاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا نفي النقائص يأتي في الكتاب، في كتاب الله عز وجل، للدلالة على إثبات كمال ضده، كمال ضده، وهذا هو الصحيح. وذكرنا لكم وذكرناكم في آخر الدرس الماضي بمثال أحب أن تستحضروه دائما. لما تقول، لاحظوا معي، لما تقول فلان، انتبهوا، شجاع، أنت تمدحه، صح ولا لا؟ ماشي هذا ولا لا؟ لما تقول فلان ليس بجبان، أنت تمدحه. ليش؟ لأنه نفيك هو لنقص يتضمن، ها، يتضمن وصفه بضده. إذا ليس بجبان معناها أنه شجاع، لكن لما تقول فلان ليس بشجاع تمدحه أو تذمه؟ قالك تذم. طريقة المتكلمين فلان ليس بشجاع، طبعا نحن نطبقها على المخلوق، لكن هم للأسف يقولونها في الخالق سبحانه وتعالى. طريقة القرآن التي ذكرناها ينفي النقص ليثبت كمال ضده. طيب ننتقل للقاعدة الثانية، وهذه القاعدة في صفحة 41 من هذا المجلد اللي هو الجزء الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية ما هي؟ هي قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة. لاحظوا معي، قالك إيش؟ قالك أنا عندي في باب الأسماء والصفات حالتان. الحالة الأولى ما جاء به كتاب الله وما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه سلف الأمة، فإننا نؤمن به سواء عرفنا أو لم نعرف معناه، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. لاحظوا معي، طبعا لما نقول اتفق عليه سلف الأمة، سلف الأمة كما هو في الإجماع لا يكون إلا على نص، انتبهوا، يعني الأدلة الشرعية لما يقول دليلنا الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع هذا، ها، انتبهوا للغلط الذي قد يفهم. بعض الناس يقول الإجماع يقدم رتبة، يقول غلط، المقدم رتبة هو إيش؟ الكتاب ثم السنة. لكن ليش الإجماع يقدم لكن ليس رتبة؟ لأنه يحسم الخلاف في مدلول نص الكتاب والسنة. انتبهتم معي؟ يعني فائدة الإجماع إنه يعطيك الإجماع على الشيء الذي جاء به الكتاب والسنة، لكن ما في شيء اسمه إجماع بدون دليل، ما في. ولهذا الإجماع إما بدليل منصوص أو بالدليل المقابل، يعني بمعنى أنه مثلا أجمع العلماء على إباحة مثلا المأكولات التي ليس إيش؟ قال لك هذا مجمع عليه. ليش؟ قال لأنه إيش؟ لم يرد فيه دليل على تحريمه، لأنه جاءت الأدلة في تحريم هذه الأشياء وإيش؟ وإباحة ما سواه. في باب الأسماء والصفات يجب علينا، وهذا هذه قاعدة في التسليم، أن نؤمن بما جاء به الكتاب والسنة، عرفت معناه أو لم تعرف معناه، فهمت معنى أو لا تفهم معنى، وهذا منطلق التسليم. انتبهوا لهذا الأمر، بعض الناس يدخل عقله في كل مسألة وأحيانا يكون عقله قاصرا أو لم يدرك الموضوع، فعقله يقدمه على نصوص الكتاب والسنة. نقول لا، ما هذه طريقة السلف؟ طريقة السلف أنهم يثبتون ما جاء به الكتاب والسنة ثم ينظرون فيه. وطبعا كما هو معلوم السلف يفهمون الكتاب والسنة بالعقل الصحيح وليس مجرد النقل. يعني السلف لما يتلون هذه الآية لا يكتفي الواحد منهم بتلاوتها أو برواية الحديث، وإنما يثبت ما دلت عليه الآية ودل عليه الحديث من المعنى الصحيح. طيب، وإذا كانت الآية أو الحديث دالا على شيء أنا لم أفهمه، قال لك أسلم، فكيف إذا كان هذا يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى أو بشيء غيبي؟ يعني كمثال، جاءتنا آيات كثيرات وأحاديث كثيرة في صفة الجنة، صح ولا لا؟ تؤمن وتسلم سواء عقلك أدرك أو ما أدرك، صح ولا لا؟ يعني لما يجيني حديث أنه طوبة شجرة يسير فيها الراكب 70 خريفا، ما تدخل عقلك تقول شجرة طولها 70 سنة؟ هذا أنا ما مخي ما يدخل فيه. قلنا هذا مخك القاصر المعتوه الذي لم يرى إلا شجر الدنيا، لم يرى إلا شجر الدنيا، هذا هو مخك. لكن جاء الخبر عن رسول الله فإذا صح فيجب عليك إيش؟ أن تسلم له. مثله جاء خبر أن الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، تسلم ولا تدخل عقلك كما فعل المتكلمون، وكيف وكيف وأجي أقيس على الجالس على الكرسي أو الجالس على سرير الملك أو هذا الكلام كله قياس عقلي وتشبيه بالمخلوق. وسيأتينا في قاعدة قادمة إن شاء الله تعالى يبين خطر هذا القياس وأنه هو الذي يؤدي بصاحبه إلى التعطيل. احنا قلنا لكم هذه القاعدة مبنية على إيش؟ قسمين. القسم الأول ذكرناه، القسم الثاني ما هو؟ قال لك ما جاء عن المتأخرين من المصطلحات الحادثة فإننا لابد أن نستفصل فيها. يعني مصطلح جديد من يفهم معناه ماذا أصنع به؟ لا أثبته ولا أنفيه ابتداء، وإنما يجب الاستفصال حتى نعرف ما فيه من معنى حق فنثبته أو ما فيه من معنى باطل فيش فننفيه وننزه الله عز وجل عنه. طبعا الأمثلة على الأول كثيرة، جاء في كتاب الله عز وجل أن الله عزيز حكيم وأن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم وأنه سميع بصير، كلم موسى تكليما، استوى على العرش إلى آخره. قال لك هذه نثبتها ونسلم، ماشي. هذا المثال للقسم الثاني، قال لك مصطلحات ما جاء بها الكتاب ولا السنة، مثل قال لك مصطلح الجهة، مصطلح التحيز، هذه لا، ما في في كتاب الله عز وجل هذه المصطلح، هذه جديدة أتى بها المتكلمون. فهل أقول الله في جهة أو لا، الله متحيز أو لا، أو يعني ماذا أصنع؟ قال لك هذه مصطلحات حادثة لا يجوز أن تجعل أسسا يسلم لها. ليش؟ قال لأنها محتملة لحق ومحتملة لباطل. وهذه قاعدة متينة جدا، وهذا يجب أن يعيش الإنسان في كل الأمور حتى في الأشياء الفقهية. عندي حكم شرعي معين جاء به الدين أثبته، جاءت القضية والله ما أعرفها، ما أعرفها يا أخي. يعني في الآن مصطلحات اقتصادية تتعلق بالإلكترونيات وبالمناهج الاقتصادية، مصطلحات صح ولا لا؟ والله ما تدري وش كم بيالة. إيش معنى كم بيالة؟ يعني خلاص كم بيالة حلال ولا حرام؟ لا لا ما هذا حرام، حرام كم بيالة. إيش هي طيب الكم بيالة؟ واللي يجي واحد يقول حلال، يا أخي هذا مصطلح اقتصادي ما تأخذه. لكن الربا حلال ولا حرام؟ قال لك الربا حرام، خلاص انتهى الموضوع. البيع حلال ولا حرام؟ البيع والشراء مع فارق السعر، لأن البيع والشراء كله قال لك حلال. لكن تأتيني أشياء جديدة، لا لابد أستفصل فيها. هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وهذا صحيح، أما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته فالأمر أعظم، والحذر فيه يجب أن يكون أكبر. فإذا جاء واحد وقال هل الله في جهة ولا ما هو في جهة؟ قلنا أولا يغني عن مصطلح الجهة عندنا إثبات علو الله عز وجل، وقد جاءت به الأدلة الصريحة، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. سبحان ربي الأعلى يشمل علو الصفات، علو القهر، وعلو الذات. ماشي هذا؟ يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، أين الله؟ جارية أمة من الإمة يريد صاحبها أن يعتقها، يسألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قبل ذلك يسألها السؤال المهم أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا في صحيح مسلم، وهو نص في جواز السؤال بأين الله. أين الله؟ نسأل الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والمتعلم أين الله؟ نقول في السماء. وأكثر من 1000 دليل يدل على علو الله، ومنه نصوص الاستواء في 7 مواضع. الرحمن على العرش استوى. العرش أين هو؟ ها العرش أين هو؟ ولهذا في السماء. ولهذا لما قيل يعني لأحد السلف رحمهم الله تعالى جاي يقول فلان يقول أقول الرحمن على العرش استوى لكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، قال في كلمة غليظة، قال كفر، لا أدري أسأل العرش في السماء أو في الأرض، هذا غلط. ليه؟ لأن العرش في السماء قطعا، لأن الله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض وسعها الكرسي، والعرش فوق الكرسي وأعظم من الكرسي. إذن عندنا نصوص العلو والاستواء صريحة. يأتي مصطلح الجهة. الجهة ما هي؟ ماذا تقصد بالجهة؟ هل الله في جهة أو ليس في جهة؟ إيش معناها يعني جهة؟ أنتم معي ولا لا؟ الجهات 6 أليس كذلك؟ يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ماشي هذا ولا لا؟ فيقول لك لا أنا أقول الله في جهة، الثاني يقول الله، نقول هذا مصطلح حادث. كيف نتعامل مع هذا المصطلح الحادث؟ قال لك بسهولة، نسأل ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بالجهة ما فوق العالم؟ جهة العلو ما فوق العالم، فالله في جهة، يعني الله فوق العالم. أم تقصد بالجهة شيء مخلوق محيط؟ قال لك لا، الله لا يحيط به شيء من مخلوق. وعلى هذا نجيب من قال الله في جهة أو من قال الله ليس في جهة. لاحظتم معي؟ يجينا واحد يقول الله في جهة، نستفصل. واحد ثاني يقول الله ليس في جهة، نستفصل. إذا استفصلنا فسنخطئ أحد قولي هذا، أحد المعنيين، وسنخطئ عند الثاني أحد المعنيين. ماشي هذا ولا لا؟ إيش معنى أحد المعنيين؟ يعني يجاحر واحد جانا وقال الله في جهة، يعني هو يقول الله في جهة، نقول إن قصدت بالجهة ما فوق العالم فكلامك صحيح، وإن قصدت بالجهة شيء مخلوق في هذا العالم فكلامك باطل. الله ليس في جهة شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. جانا ثاني ينفي، يقول لا الله ليس في جهة، أنا أقول الله ليس في جهة، ماذا نقول له؟ إن قصدت بالجهة شيئا مخلوقا فكلامك صحيح، الله ليس في جهة ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. أما إن قصدت ما فوق العالم فكلامك غلط، قولك الله ليس في جهة يعني الله ليس فوق العالم غلط. ومثله مصطلح التحيز، إيش معنى التحيز؟ طبعا هذا مصطلح كلامي يكثر في كلام المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ويكررونه ويقولون أنت إذا قلت الرحمن على العرش استوى أنت تحيز الرب، تجعله إيش في شيء يحوزه هكذا، يعني تجسمه تحيزه. نقول تعال هذا مصطلح حادث من عندك، فهمتم كلمة مصطلح؟ ما معنى التحيز؟ تعال إن قصدت أن الله عز وجل منحاز عن العالم فوق العالم بائن عن العالم فهذا حق، وإن قصدت أن الله يحوزه شيء من مخلوقاته سواء كان العرش أو الكرسي أو السماوات أو غير ذلك فهذا باطل، ينزه الله عز وجل عنه. القاعدة الثالثة، نعم، لفظ، هذا اللي نقول نحن الإنسان عند ايوه هو يفصل في المعنى، لكن عند التعبير أو التدريس أو التعليم أو غير ذلك فأنت تعلم الناس بالمصطلحات الشرعية. لكن إذا واحد جاب لك مصطلح وقالك أنفيه ولا أثبته، أو جاني واحد يقول أنا أنفيه وآخر يقول أنا أثبته لأنه مصطلح حادث، أستفسر وأستفصل عن المعنى. وخذوها قاعدة، أي شيء لا تعرف حقيقته أو قد يكون محتملا لحق ولباطل فعليك بالاستفصال، انتبه هذه قاعدة معك، عليك بالاستفصال حتى في الحكم على الرجال، عليك بالاستفصال بحيث أنك تحكم من خلال التفصيل. أما تجمل فلان ما في خير وهو فيه أشياء خيرة، وفلان ممتاز نادرة زمانه، طيب قد يكون في صفاته إيش ليست جيدة، ومن هو الكامل في صفاته؟ والكمال لرب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الاستفصال. وهكذا في المسائل، فكيف إذا كانت المسألة متعلقة بإيش؟ بصفات رب العالمين. ولهذا شوف شيخ الإسلام في هذه القاعدة يبين لك القاعدة العامة في التعامل مع النصوص وهو التسليم لها، المصطلحات الحادثة كيف تتعامل معها؟ قال تنظر في معانيها. واضح يا مشايخ. القاعدة الثالثة وهي في صفحة 43، وهي قاعدة أيضا يعني عظيمة جدا، وهذه القاعدة من 43 إلى نهاية صفحة 47. ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة مهمة في مسألة، وهي مسألة يعني خوف كثير ممن يتكلم في مسائل الأسماء والصفات وغيرها من التشبيه، إنه هل نفهم من النصوص مثل ما نفهمه للمخلوقين؟ هل النص الذي فيه إن الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير نفهم من ظاهر النص في هذه الآية كما هو من عند المخلوق أو غيرها؟ هل هذه النصوص ظاهرها مراد أو غير مراد؟ هذه عنوان القاعدة. هل نصوص الكتاب والسنة ظاهرها مراد أو غير مراد؟ خلوكم معي. كلمة ظاهرها مراد ولا غير مراد فيها إجمال. كيف تحل المشكلة؟ قالك أيضا في الاستفصال عن معنى الظاهر هنا. يعني نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات هل الظاهر منها مراد أو لا؟ طبعا نحن خاطبنا بما نفهم، وجاء القرآن عربيا مبينا ومبينا ميسرا ومذكرا، هذا هو صفة القرآن العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي متذكر. طيب إذن أنا إذا سمعت هذه الصفات هل أفهم منها؟ أنتم تعرفون يا أيها الإخوة أنه قد يخطر أحيانا لبعض العامة أنه والله يفهم هذه الآية أنه سمع الله مثل سمع فلان أو فلان، يخطر. هذا غلط. بعض المعطلة أخذ في الطرف المقابل، قال ما دام يخطر هذا الخاطر فيجب أن نقول الظاهر غير مراد. ما هو الحل؟ قال لك نستفصل عن الظاهر، هل نقول ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ فإذا قال لنا واحد ظاهر النصوص مراد، قلنا له إن كنت تقصد بظاهر النصوص ما يشبه صفات المخلوقين فهذا الظاهر غير مراد، وإن كنت تقصد بظاهر النصوص ما يليق برب العالمين سبحانه وتعالى فهذا الظاهر مراد. أنتم معي ولا لا؟ جاءنا واحد آخر عكس، قال الظاهر ظاهر النصوص غير مراد. قلنا ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد ما يشبه صفات المخلوقين كلامك صحيح، أما إن كنت تقصد ما تدل عليه النصوص من إثبات الصفات اللائقة بجلال الله وعظمته فكلامك غلط، قولك غير مراد ما هو صحيح. ماشي هذا ولا لا؟ طيب هل يمكن أن يكون ظاهر الآيات والنصوص ما يشبه صفات المخلوقين المتفق على أنه كفر والعياذ بالله، لأن تشبيه الله بخلقه كفر؟ قال لك يستحيل أن يكون ظاهر الآية أو الحديث ما يفهم منه ما يشبه صفات المخلوقين، ولا يمكن أن يكون ظاهرها كفرا والعياذ بالله، وإنما ظاهر النصوص كما تقرأ الآيات إثبات الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته. ولا يختلط عند الإنسان الأمر. واضح يا مشايخ؟ طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر لك أمثلة على الخلط في هذا، يذكر لك أمثلة على التخليط في هذا الباب. إيش المثال الأول؟ لاحظ معي، بعض الناس يجعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ وينسى السياق، ويضرب شيخ الإسلام بمثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول الله عز وجل فيه، هذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل فيه عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال يا عبدي أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن فلانا عبدي مرض فلو عدته لوجدتني عنده. يجيك واحد إيش وهذا موجود في كتب المتكلمين كذا ينزل لك نزول الصاعقة يقول لك هذا يستحيل التشبيه وهذا يجب التأويل وهذا لا لا لا يجوز أن يكون ولا لا لا أحد يقول إن يا أخي هذا الفاسد هذا المعنى الظاهر الفاسد أن الله جاع وأن الله مرض هذا باطل باطل فاسد بنص الحديث ليه؟ قال يا أخي اسمع سياق الحديث الحديث نفسه يبين لك صح ولا لا يعني أوله عبدي جعت صح يعني فعلا عبدي جعت فلم تطعمني لكن شوف بقية الجواب قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين إيش الجواب ها؟ أما علمت أن فلانا عبدي جاء إذن هنا يظهر هذا المعنى العظيم كيف أن الله سبحانه وتعالى رغب في هذا الخير وهذه الفضيلة فجعل الله جوع عبده جوعا والله منزه عن ذلك إذن المعنى يعني نص الحديث فيه بيان المسألة ولا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى فهم سقيم وإنما الإنسان يفهم مدلول هذا الحديث معظما لله سبحانه وتعالى وكيف أن الله تبارك وتعالى رغب في هذا الحديث في الإطعام وفي زيارة المريض ولهذا كما تلاحظون في هذا الحديث العظيم فرق بينهما بأن قال في الإطعام لوجدت ذلك عندي قالك ليش لأنه هذا أنت ترسل الطعام وتعطيه الجائع تجد ثوابه إيش عندك أرسلته أما في عيادة المريض قال لوجدتني عنده هذا فيه مزيد إيش ها مزيد معية خاصة بين الله وبين العبد وبين الزائر لاحظتم معي لأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هذه معية عامة وفي هذا الحديث معية خاصة إنه هذا المريض جئت يا عبد الله لتزوره يخبرنا الله عز وجل أنك عند الزيارة الله ثالثكما يسمع ويرى فيه أعظم من هذا الترغيب في زيارة المريض لوجدتني عنده شوف هذا المعنى الذي يعني نزور المرضى وننسى ونغفل عن هذا الموضوع نغفل عن أنك وأنت ذاهب إلى هذا المريض الله عز وجل معكم كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى الشاهد في قضيتنا أنه هل ظاهر هذا الحديث يدل على معنى فاسد يحتاج إلى تبين قال لك لا ماشي يا مشاهد حديث آخر قلوب العباد بين أصمعين من أصابع الرحمن الحجر الأسود يمين الله في الأرض قلوب العباد بين أصمعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فيجيك واحد ويقول لك إيش لا لا هذا الحديث لا يقبل ظاهره معنى يجب تأويله ليش قال ليست القلوب القلب هذه المضغة اللي بين أصابع الرحمن الله ينزه عن ذلك لأن الله منزه عن أن يحل في شيء من مخلوقاته قلنا يا أخي لو فهمت الحديث الحديث يقول بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ففيه إثبات الأصابع لله وفيه إثبات أن الله يقلب القلوب لكن ليس في هذا الحديث معنى فاسد يحتاج إلى تأويل أنتم معي ولا لا ليس في هذا الحديث نعم السحاب بين السماء والأرض هل يلزم منها يكون ملاصق للسماء أو ملاصق للأرض أنتم معي ولا لا ما يلزم من هذا إذن كون القلوب بين أصابع الرحمن لا يلزم أن تكون ملاصقة لأصابع الرحمن حتى يفهم منها الفعم المعنى الفاسد وإنما الله يقلبه كيف يشاء فهمتم هذا؟ إذن بعضهم يفهم من مثل هذا الحديث هذا المعنى الباطل ماشي هذا؟ إذا قيل بين أصبعين لا يقتضي المماسة ولا أي شيء، ولا أن أصابع الرحمن في جوف العبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكما ذكرنا لكم في الأمثلة، لا يلزم السحاب المسخر بين السماء والأرض لا يلزم أن يكون ملاصقا لا للسماء ولا للأرض، وهكذا. وحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، طبعا هو أثر، لكن لنفترض أنه أثر صحيح أو حديث مرفوع، لكن الحديث هل فيه تشبيه إن الحجر هو عين يمين الله؟ الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله أو صافحه فكأنما قبل أو صافح يمين الجبار. هل في هذا الحديث ما يقتضي معنى فاسد وظاهر فاسد يحتاج إلى تبرك لك أبدا؟ كيف؟ قال لو تأملت الحديث كما في حديث عبدي جهد، لو تأمل لوجدت الجواب فيه. أول شيء قال يمين الله في الأرض، والله أين هو؟ في السماء. ثانيا كاف التشبيه، فمن صافحه أو قبله فكأنما، صح ولا لا؟ انتهى الإشكال، ليس المشبه كالمشبه، صح ولا لا؟ لو كانت حقيقة هي يمين الله لقال من صافحه فقد إيش؟ صافح الله، أو كذا، أو عبارة تدل، لكن قال فكأنما. ماشي هذا يا مشايخ ولا؟ مثال آخر على الإشكالية، النص لما يجي في الحديث في الآية أحيانا فيه دلالة ليست صريحة، مثل قول الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون. هنا الأيدي لا مدلول، صح ولا لا؟ لكن ذكر الله عز وجل فيها أن الله خلق الأنعام، صح؟ عملت أيدينا أنعاما، وهذه الأنعام نحن نرى بأم أعين أنها تخلق بالأسباب، صح ولا لا؟ يعني الناقة تولد والبقرة تولد، يعني والشاة تولد بالأسباب. هذه الآية وهي قول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، بعض الناس يقول لك إيش هذا؟ يدل على وجوب تأويل الصفات التي دلت على صفة اليدين لله. ليش؟ قال لأنه ظاهرها لا يدل على أن اليدين تدلان على اليد صراحة لله. ماشي هذا ولا لا؟ فكنا نشوف كلامك الأولان في شيء من الصح، إن الآية ليست صريحة، لكن تعال لا تخلط بين النصوص. عندي نص آخر صريح، قول الله تبارك وتعالى في خلق آدم لما سأل إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاء في الحديث الصحيح إن الله خلق آدم بيده. في فرق بين خلق آدم وخلق الأنعام؟ قال لك نعم، خلق آدم خلق خاص، ولهذا إذا جاء يوم القيامة واجتمعت الخلائق يطلبون من يشفع لهم، لما يطول بهم المقام والشدة والكرب والعرق ويمكثون زمنا طويلا، يموج أهل الموقف من الأولين والآخرين، يموج بعضهم في بعض يطلبون من يشفع إلى رب العالمين حتى يفصل بين العباد، وهذه الشفاعة العظمى. يعني مع ما هم فيه من كرب الجميع يقولون نريد أحد يشفع إلى رب العالمين، نريد رب يفصل بيننا، نريد حكم الله، طال بنا الانتظار، نريد ربنا ينزل ليفصل بين العباد وتأتي الموازين والصحف وغير ذلك. فأول ما يأتون إلى مين؟ قالوا مين نذهب؟ قال آدم، أبونا آدم، نروح له، هذا أبو الجميع، نبي الله. فيأتون إلى آدم، أنت أبو البشر، أنت، شوف كيف يذكرون ما هم فيه، ما هو ما له فيه من إيش، من المنزع، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. يا أبانا آدم، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك حتى يقضي بيننا. فيتذكر المعصية، يتذكر مع أن الله تاب عليه، مع أن الله تاب عليه، لكن الموقف شديد، فيقول إن الله نهاني وعصيت، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. وهكذا يذهبون إلى نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليهم أجمعين. كل منهم يعتذر، وآخرهم عيسى، ولا يذكر ذنبا، وإنما يقول اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون له المقام المحمود كما هو معروف في قصة الشفاعة العظمى التي رواه البخاري ومسلم وأئمة السنة قاطبة. الشاهد، بأي شيء تميز آدم؟ خلقك الله بيده. إذا ما يجينا واحد من هؤلاء العقلانيين يقول لك لا، آدم وأنا وأنت سلنا سواء، نقول لا، أنا وأنت خلقنا الله بالأسباب، الله خالقنا، لكن نعرف أن خلقنا بإيش؟ بوجود الأب والأم، وكن وكان سببا في خلقنا. الله خلق أبانا وآبائنا وأبائنا وأمهاتنا، وأيضا خلقنا من ذلك. لكن آدم قال لك لا، خلق الله، خلقه الله بيده، وإيش؟ وأسجد له ملائكته. فقول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال شوف تأمل الآية، قال خلقت، وفي الآية الأخرى عملت أيدينا بالجمع، فصرح بلفظ الخلق، هنا قال عملت، وهنا بالإفراد خلقت، وهنا قالك أيدينا عملت، وهنا قال بيدي بالتثنية، وهناك قال أيدينا بالجمع. إذن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي نص صريح في إثبات اليدين لله كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال تعالى في الآية الأخرى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انتبهوا لهذه القاعدة، قاعدة ظاهر النصوص مراد أو غير مراد. إيش استفدنا من الأدلة الماضية والأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ترى فيه فوائد مهمة جدا، أنه نصوص الكتاب والسنة كلها لا يمكن أن يكون ظاهرها كفرة، حتى تحتاج إلى تأويل كما يقول المعطل، ما فيها سمع الله بصر الله يؤمن به العبد ويعلم أن العبد له سمع وبصر، لكن لا يشبه سمع الله سمع العبد، ولا بصر الله بصر العبد، ولا قدرة الله قدرة العبد. فظاهر النصوص القول بأنه مراد أو غير مراد، نقول لا، من قال إن ظاهرها التشبيه بصفات المخلوق فهذا باطل، من قال إن ظاهرها ما يليق بجلال الله وعظمته فهذا هو الحق، وعليه نبني هل ظاهرها مراد أو غير مراد ونصحح. ثم إذا تأملنا هذه النصوص وجدنا نصوص الكتاب والسنة لا تدل إلا على حق، وإلا على ظاهر حق يليق برب العالمين. ثم إذا فتشنا في النصوص وجدنا التفاوت. عبدي جعت فلم تطعمني، ما يأتينا واحد ويقول هذا ظاهر لا يجوز، كنا كلنا نقول لا يجوز، لكن هذا الكلام من عندك ولا يدل عليه النص. يعني ما عندنا مشكلة في الحديث، يعني مشكلة المعطلة أنه عنده مشكلة في هذا الحديث ويتحدى أئمة السلف ويقول أنتم لا بد أن تؤولوا ولا بد أن تقولوا بظاهر النصوص غير مراد، وهذا الحديث ضدكم ويدل على أن هذا الظاهر يشبه صفات المخلوقين وأن الله منزه عن الجوع، كيف كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لأن الحديث بين صريح. ما في مشكلة يا أخي، دعواك بأن في مشكلة غير صحيح، الحديث في نفسه الجواب. ومثله قلوب العباد بين أصبعين، مثله في موضوع المعاني التي الحجر الأسود يمين الله، المعاني التي تجد في النص ما يدل على المعنى. وفي مسألة اليدين وأيدينا فيها دلالة على أنه أحيانا يكون النص صريحا فهذا تثبت به الصفة، أحيانا يكون النص غير صريح فهذا قد يكون المعنى الآخر محتملا. ماشي هذا؟ لكن نحن نقول وإن كانت هذه الآية صريحة وتلك غير صريحة فكل منهما دالة على الصفة التي جاءت بها الأدلة الأخرى. سبحان الله قرب الوقت. طيب اليوم نقف عند القاعدة الرابعة، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.